بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تسجيل الحلقة 11 الجزء الأول من نعمان خان، تفسير سورة البقرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك بعض الأمور البارزة حول الآية الرائعة التي تحدثنا عنها البارحة، والتي وضحت لنا المراحل الخمسة لحياة البشر. فقد قال الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ فمررنا بعدها بكل المراحل وشرحناها. الشيء الذي أريد أن أذكركم به ما لم أؤكد البارحة بشكل كاف على الأسلوب الذي بدأت به الآية: كيف تكفرون بالله؟ كلمة كيف هي سؤال، وكلمة كيف قد تسأل من قبل شخص لديه فضول حول شيء ما، على سبيل المثال: كيف فعلت ذلك؟ أو كيف يعمل ذلك؟ الكثير من الكيفيات يتم السؤال عنها في العلوم مثلا، فالعديد من العلوم ظهرت بسؤال أولا: كيف؟ ولكن في اللغة عندما تستخدم كيف تستخدم عندما يكون الشخص قد خاب أمله أو جرح من قبل أحد ما. قد تقول الأم لابنها: كيف يمكن أن تقول هذا؟ كيف يمكنك أن تفعل هذا بي؟ فكلمة كيف توضح مدى خيبة الأمل من أحدهم ومدى إغضاب هذا الشخص لك. وكلما كان الشخص محبوبا أكثر، كلما كانت توقعات منه أعلى، وكلما خيبوا أملك كان ذلك مؤلما أكثر، فتستخدم كيف. فإذا كنت لا تهتم بأحدهم وفعل شيئا ما، فأنت لم تهتم أيا يكن ما فعله، فلم تسأله أصلا ماذا فعل. ولكن عندما تتوقع أشياء معينة من أحد ما، من ابنك، من ابنتك، من زوجك، من أحبابك أو أشقائك أو طلابك، ثم يخيبون ظنك فستتألم وستقول: كيف فعلوا هذا بي؟ لماذا فعلوا هذا؟ كيف تفعلوا هذا بي؟ فكلمة كيف هنا تدل على خيبة الأمل. أولا، لا يوجد قرب للبشرية مثل القرب من الله عز وجل. ذلك القرب شرحته لكم مسبقا عندما كنا في وجودنا الأصلي برفقة الله سبحانه وتعالى. كنا نتحدث معا مباشرة، ولا يوجد قرب كهذا. ولم يمنح أي مخلوق من مخلوقات الله تعالى هذا القرب وهذا النوع من المنازل العالية، منحه الله للإنسان فقط، والحمد لله على نعمته. ومن المثير للاهتمام أن الآيات التي سأتحدث عنها اليوم، بعدها ستأتي قصة أول إنسان. إني جاعل في الأرض خليفة، تلك القصة التي يبدو أنها توضح أمور في القرآن والتي يتم الحديث عنها غالبا. البشر الذين خلقوا بعدد لا منتهى منهم، وهم لا زالوا عند الله ولم يأتوا بعد، لأنهم سيولدون ربما بعد عدة قرون، الله أعلم متى. كل البشرية كانت سرا لم يعلم به الملائكة، ولم يكن لديهم فكرة عن الموضوع بأن ذلك الأمر قد تم مسبقا. وعندما قال الله أن يجعل في الأرض إنسانا واحدا، وهو أول إنسان على وجه الأرض، وأخبر بذلك الملائكة عندما أعلمهم بذلك، وسنتحدث عن هذا إن شاء الله تعالى غدا. لكن اليوم أريد أن أخبركم بأن هناك قربا فريدا من الله يتمتع به البشر. وبالطبع المثال الأساسي لهذا هو سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد، وهو أعلى البشر وعلى قمة البشرية، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما دعاه الله إلى المعراج وصعد إلى السماء، وكان لديه لقاء مباشر مع الله، صلى الله عليه وسلم. أقرب شخص وصل لذلك المستوى هو موسى عليه السلام، وكان ذلك على قمة جبل، وتحدث مع الله مباشرة. وبعد ذلك أعلى شيء وصله رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد عبر السماوات السبع ورافقه جبريل وصعد به للأعلى، ووصل به إلى سدرة المنتهى، ووصل إلى أعلى مكان سري للغاية، ولا يمكن لجبريل نفسه أن يتعدى هذا المكان. وصل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. على الرغم من ضخامة جبريل وقوته، فقد وصفه الله تعالى بأنه ذي قوة عليه السلام. في الواقع كلمة جبريل أساسا معناها في العبرية تطلق جبرائيل، وأخذت من اللغة العبرية، واللغة العربية تبنت الكلمة، والاسم يشترك في جذوره مع العربية، فمعناه يؤخذ من الجبر وهو القوة والقدرة على بذل القوة، وهو ملك الله ذي القوة، وهو ملك الله ذي القوة، أعطاه الله القوة، هذا جبريل عليه السلام. فعندما يفتح أجنحته ويغطي السماء فلن تستطيع رؤية أي شيء آخر، فقط أجنحة سيدنا جبريل تغطي السماء. ولقد رآه بالأفق المبين، وليس في الأفق المبين بمعنى أنه غطى الأفق كله وغطى السماء بأكملها، فلم يستطع سيدنا محمد رؤية أي شيء آخر غير جبريل عليه السلام. ذلك الملك القوي، وعندما صعد بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء ليلقى الله سبحانه وتعالى، وصل إلى نقطة إذا تجاوزها ستحترق أجنحته، فلم يستطع أن يستكمل طريقه مع الرسول، فقال للنبي اقترب أنت، هذا هو القرب الذي منحه الله تعالى للبشر، وهذا شيء خاص جدا بالله. ذلك القرب كل إنسان نفخت روحه بداخل أمه وجاء إلى هذه الحياة، وبالطبع الآن لدينا وجود مرتين، أرواحنا تلك المخلوقة من نور، تلك الروح الغامضة وتعيش بداخل جسد محسوس، وهذا الجسد المادي المحسوس له احتياجات مادية وله رغبات وله شهوات، يصبح متعبا ومرهقا، وله وجود يختلف عن وجود الروح. على سبيل المثال عندما ننام تبقى الروح حية وجيدة، تسافر وتقوم بكل الأمور، ثم تعود إلى داخل الجسد مرة أخرى، كما في قوله تعالى والله يتوفى الأنفس حين موتها. والآن لماذا أذكر هذا لكم؟ لأننا كبشر كلما كبرنا، أولا لدينا بداخلنا تلك الروح التي كانت بصحبة الله سبحانه وتعالى، فهي تسعى باستمرار للوصول للنور، تسعى بالاستمرار للارتباط بالله تعالى. ولكن أتعلمون ماذا؟ الجسد يستحوذ على الاهتمام، وعندما يستحوذ الجسد على الاهتمام يصبح البشر مهووسون بالأشياء التي تحتاجها أجسادهم، يصبحون مهووسون بالطعام والمسكن والرغبات والإغراءات ورعاية العائلة أكثر من هوسهم بالنور والارتباط بالله، يصبحون مهووسون بالأمور العادية، وذلك نضال عند كل إنسان، يجمعون كل الأشياء لأجسادهم ويهتمون بالأمور المادية، وبهذا الفعل يجوعون أرواحهم، تصبح أرواحهم جائعة، لأن الروح التي بداخلك ليست من هذا العالم، لم تأتي من هنا بل جاءت من السماء، ولا شيء في هذا العالم يمكن أن يغذيها، كل شيء في هذا العالم يغذي جسدك فقط، ولأن جسدك مخلوق من التراب، بمعنى أن هذا الجسد خلق من هذه الأرض فهو ينتمي إلى هذه الأرض، كل احتياجاته ورغباته يتم إرضائها وإشباعها من هنا من الأرض، ولكن الروح التي بداخلنا لا يمكن إرضائها أو إشباعها من هنا لأنها تأتي من السماء، ولا يمكن أن تغذى هذه الروح إلا من السماء، فهي تتصل بالسماء فقط أي بالوحي، فالفكرة من الوحي هي تغذية الروح الجائعة بداخلنا، لأن الوحي كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام هو كالحبل، يسمى النور ويسمى أيضا الحبل. ماذا يفعل هذا الحبل؟ يأخذ تلك الروح التي تتوق وتشتاق إلى اتصال الله لأنها كانت بعيدة عن الله، والآن عادت للاتصال بالله بذلك الحبل، فهو يغذي الروح. هذه الصورة التي رسمت في القرآن حول علاقتنا بالله. ولكن عندما يعطى أحد ما هذا ويسلم له ذلك الوحي، الآن الشيء الذي يعيد اتصالك بالله الذي كنت برفقته بشكل مقرب جدا، والذي أمر الملائكة أن تنفخ روحك في رحم أمك، هل تنساه؟ هل تنسى روحك؟ هل تنسى اتصالك بنور الروح؟ كيف تكفرون بالله؟ عندما تصل لهذه الآية في الواقع يجب أن تشعر بهذه تشعر عند قراءة هذه الآية تشعر بالخجل والعار. كيف تكفرون بالله؟ الكفر هنا ليس فقط معنى عدم الإيمان أو إنكاره، هذا جزء من المعنى ولكن ليس المعنى كله، ولكنها تأتي بمعنى كفران النعمة أيضا. كيف تكفرون بالله بعد هذا الوحي الذي أعطيتكم إياه ليعيدوا اتصالكم بي؟ أنا أعطيكم فرصة لتعودوا إلي وأنتم لازلتم تكفرون، أعطيكم فرصة للنور وأنتم تصممون على العيش في ظلام. هل نسيتم كل هذه المراحل التي جعلتكم تمرون بها؟ ثم إليه ترجعون، وفي النهاية سترجعون إليه، وهو الذي خلق لكم، وهو في الحقيقة من خلقكم. قمت بترجمتها هكذا عمدا، فهذه طريقة غريبة قليلا في الترجمة، ولكني قمت بذلك عمدا. هو من خلقكم، اسم الله في هذه الآية هو الضمير. هو الضمير من المنظور اللغوي يعود إلى ما سبق، بمعنى آخر الله يقول نفس الذي خلقكم من قبل ولم يكن لديكم حتى تلك الأجساد فأماتكم ثم وضعكم بداخل أمهاتكم ثم أعطاكم الحياة في هذا العالم ثم يميتكم مرة أخرى وإليه ترجعون. فهو الذي يميت ويحيي، وهو من خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهو أيضا الذي خلق الحبل الذي تتصلون به. ما الرابط هنا؟ أول شيء يجب أن نفهمه هو الربط بين الآية والله. كيف كنت أنا في أقرب رفقة مع الله والذي يوضح مدى حب الله لك؟ الله لم يفعل هذا مع مخلوقات أخرى كما فعل معك، فعله معك أنت فقط، ثم قرر أن يبني لك منزلا على هذه الأرض. من هذا الكون الفسيح اختار هذا الكوكب كمنزل لنا، اختار الأرض مستقر لنا، ثم قال خلق لك خاصة ومن أجلك أنت فقط خلق لك كل ما في الأرض، بمعنى أنه في كل مكان على هذه الأرض هناك شيء يمكن أن تستفيد منه. كل ما في الأرض مفيد لك وكله لمنفعتك، هذا كله لك. هذه جملة عميقة جدا، العلماء منذهلين كيف أن كل ما في الأرض خلق لنا ومن أجلنا، من أجل الإنسان فقط. كيف تخلق البعوضة من أجلي؟ يسأل الملحدون هذا السؤال، كيف تخلق الصراصير من أجلي؟ اشرحوا لي هذا. كأنما هم يقولون إذا كان كل شيء خلق من أجلي، حسنا شكرا، أنا لا أريد البكتيريا فهي تسبب لي مرض والعدوى، أنا لا أريد الفيروسات فهي ممرضة جدا، كيف خلق لي هذا؟ للإجابة على ذلك عليك أن تعود خطوة للوراء وتنظر نظرة أعمق لما قاله الله سبحانه وتعالى. فكرة الفائدة للماديين، عندما يفكر شخص فقط في الشيء المادي فالفائدة الوحيدة في نظرهم هي الفائدة المادية، فكرة مادية بحتة، لا يوجد أي فائدة أخرى في نظرهم لأنهم أصبحوا ماديين تماما، ذلك مبلغهم من العلم، ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. لم يريدوا إلا الحياة الدنيا، هذا أقصى ما يفكرون فيه، الدنيا فقط. عندما يفكرون بأي شيء في العالم، يفكرون كيف سينفعني هذا الشيء ماديا، ما فائدته بالنسبة لي، كيف سينفعني في استهلاكي، في تجارتي، في مكانتي، في أمني، كيف سينفعني هذا الشيء. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يرون بها كل شيء في العالم، وهذه هي المأساة. عندما ينسى الإنسان أنه ليس مكون من جسد فقط، ولكن هناك روح أيضا، عندما ينسى روحه ينسى اتصاله بالله، وينسى النور، وأيضا فائدة للروح، هناك فائدة للجسد، وهناك أيضا فائدة للروح. الله خلق في هذه الأرض الكثير مما ينفع أجسادنا، والكثير مما ينفع أرواحنا، فالفائدة ليست فقط للجسد، ولكن الفوائد لأرواحنا أيضا. هناك أشياء في هذا العالم تخيفنا كثيرا، هناك تماسيح مخيفة، وثعابين كبرى مرعبة، هناك الكثير من الأشياء المرعبة، عندما تفتح فمها تتسمر في مكانك خوفا، ولا تستطيع أن تتحرك. وهذه الأشياء تذكر المؤمن، إذا كان الله قادر على أن يخلق هذا الخوف في هذه الأرض، فما نوع الخوف الذي يمكن أن يخلقه في الآخرة؟ إذا عصيته فأنت ضعيف يا إنسان. أي نوع من العقوبات يمكن أن يخلقها في الآخرة؟ هل فهمتم؟ عندما تجد أشياء مقززة في هذا العالم، تجد حلزونات مقززة وصراصير مقززة صغيرة، إذا فكرت في هذا القبح وهذه الحشرات المحاط بالقاذورات وكرهتها ولا تتحمل رائحتها ولا تتحمل وجودها، إذا فكرت في هذا القبح فأنت يجب أن تتجنب أشياء كثيرة، ويجب أن تتذكر أن الله أعطاك في هذا العالم لمحة بسيطة عن الجنة، وسيعطيك أيضا لمحة بسيطة عن جهنم. فكما أنك محاط بالنعم، هناك أشياء أخرى لتذكرك بجهنم. سيربط الواقع المادي بالواقع الروحي، سيفعل هذا من أجلك مرارا وتكرارا، حتى الأشياء التي لا تنفعك ماديا ستكون تذكيرا لك، إن في ذلك لتذكرة، أي ذكرى. هذه تذكيرات قوية في تلك الأشياء، وبالمناسبة التذكير دوما شيء نافع، فذكر إن نفعت الذكرى. فالعالم بكل ما فيه هو منفعة، سواء منفعة مباشرة كالحيوانات وجلودها ولحمها وألبانها وركوبها، أو النباتات والثمار وأكلها. فهناك العديد من الحيوانات النافعة، أو هناك حيوانات لا يمكن حتى أن نأكلها، فهي سامة وخطيرة. حتى تلك الحيوانات نافعة، لأن منفعتها إن لم تكن مادية فستكون منفعة روحية. كي كون الإنسان مكون من مادة وروح، فالله خلق هذا العالم لينفع كلا الجزئين، المادي والروحي. وهذا يوصلني إلى نقطة هامة أخرى، الوحدة والتناسق في كيفية فعل الله للأشياء، تسمى سنة الله، سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. صدق الله العظيم. ولن تجد لسنة الله تبديلا. من أجل ذلك سأشرح لكم وأحاول أن ألخص أن بعض الناس عمليين جدا. لا تخبرني عن مدى هذه الكلمة أو عن مدى جمال هذه الآية أو كيف يترابط العالم مع بعضه، أخبرني فقط ما هو الحلال وما هو الحرام، هذا كل ما أهتم به. أدخل في الموضوع مباشرة، لا حاجة إلى مزيد من الكلام. الإسلام عبارة عن أفعال، وعلينا أن نقوم بالأفعال، وهذا هو خلاصة الأمر. افعل، أعطني قائمة بالحلال والحرام وأنا مستعد للانطلاق. علينا أن نكون عمليين كمسلمين، هناك أشخاص عمليين جدا في الحياة، وهناك أشخاص فنيين مولعين بالفن في الحياة. بالمناسبة بعض أولئك الأشخاص العمليين غالبا يتخصصون في العلوم المعقدة، والفنيين غالبا يتخصصون في الفلسفة والفن والأدب، وربما يصبحون شعراء. فكل له تخصصه وكل له ميوله. الأشخاص العمليين يقولون: شعر؟ ماذا ستفعل بالشعر؟ أعطني الدليل الإرشادي الخاص بسيارة ما وسأقرأه بدلا من الشعر، فأنا لا أهتم بهذه الأشياء. ما يحدث هو أنه بالمعنى اللغوي يمكن القول أن هناك أشخاص يهتمون فقط بالجوهر، وهناك الأشخاص آخرين يهتمون كثيرا بالأسلوب. فكل شخص له طريقة تفكيره، وكل شخص له اهتماماته. من يهتم بالجوهر ومن يهتم بالأسلوب؟ العالم الذي خلقه الله عز وجل خلقه لنا كما قال: خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا العالم يهتم فقط بالعملية، أو يقوم بالأشياء بالأسلوب والجمال والفن. هل يحدث هذا على الأرض؟ نعم، نعم يحدث هذا على الأرض. يهتم العالم بكل شيء. البشر هم مخلوقات عملية جدا، ولكن الله عز وجل قال: صوركم فأحسن صوركم. فمع أنهم عمليون جدا، إلا أن الله اهتم بجمال في خلق هؤلاء البشر. هناك جمال في خلقهم، هناك جمال خلقه الله سبحانه وتعالى في الأشياء من حولنا. إذا نظرت إلى شيء وكل شيء حولك فستجد جمال. كل حواسنا سواء السمع والبصر الشم اللمس، كل واحدة منهم فيها جمال، وكل واحدة منهم تلمس بها جمال وتدرك بها جمال من حولك. هناك أشياء نستمتع بلمسها، سطحها أو نسيجها يسعدنا، وهناك أشياء نستمتع برؤيتها عندما ترى الزهور، عندما ترى الأنهار، وهناك بعض الروائح تسعدك. الطعام لم يكن ضروريا أن تكون رائحته جميلة، ولكن الله أضاف إلى الطعام جمال الرائحة حتى تستمتع به. الطعام قد يكون أكثر شيء شهي في العالم، ولكن إذا كان يبدو كحشرات ميتة فأنت لن تأكل. يجب أن يبدو هذا جيدا كجزء من تقديمه، أليس كذلك؟ وهذه سنة الله تعالى في خلق ما حولنا. لم يجعل الأشياء عملية فقط، ولم يجعل الأشياء جميلة فقط، فخلقها عملية بطريقة جميلة، وجعل الكون كله يتكون من الأمرين، لأن كل من الأمرين ضروري. كلا الأمرين في حياتنا مهم. إذا كنا عبارة عن رجال آليين وليس لدينا شخصية، فالعملية تكفي. لكن الله عز وجل أضاف الجمال في الحياة. وبالمناسبة، بما أن هذه سنة الله تعالى في كل هذه الآيات، كل ما خلق الله سبحانه وتعالى جميل، وجعل الله نفس تلك السنة في القرآن أيضا. القرآن ليس عمليا فقط. القرآن لا يخبرك فقط أن تفعل أو لا تفعل، لا يخبرك هذا حلال وهذا حرام فقط. إذا أردت قائمة بالحلال والحرام، من يجب أن تعبد ومن لا يجب أن تعبد، تؤمن بماذا وتفكر بماذا، يمكنني وضع ذلك في صفحة واحدة. ولكن أن تؤمن بالإله الواحد والملائكة واليوم الآخر والجنة والنار، والجنة جميلة والنار قبيحة، هذا يمكن أن تأكله وهذا يمكن أن تأكله، هذا يمكن أن تشربه وهذا لا يمكن أن تشربه. إذا وضعت ذلك كله في صفحة واحدة، ما فائدة كل كلام القرآن؟ لم يرد الله ذلك. لم يرد الله أن يخبرك هذا ما يجب أن تفعله، هذه التزاماتك، وانتهينا على ذلك. ما الذي فعله الله؟ أوجب في كتابه أشياء تجعلك ممتن، وتذكر أمورا من ماضيه، وجعلك تفكر بالنعم التي حولك، وتفكر بالنعم التي أعطاك إياها وتشكره عليها في كل وقت وحين. يجعلك تتدبر في الكلمات التي اختارها، وتكرر وتذكر نفسك، وكل مرة يذكر نفسه سبحانه وتعالى يؤثر ذلك على قلبك. بعض الأمور المذكورة في القرآن عملية جدا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا أمر عملي تمام. هناك آيات كل ما يذكر فيها هو الجمال، سبحان الله. كل ما يذكر فيها جمال عميق، لا يوجد فيها استخراج حكم. كل ما تستطيع أن تخرج به من الآية أن تقول سبحان الله. القرآن نفسه هو مجموعة مثالية من الأسلوب والجواهر أو المادة، من الأسلوب والجوهر أو المادة، هو عبارة عن أمرين معا، أسلوب ومادة، وكلا الأمرين نافعين للإنسان، وليس أحد الجانبين مفيد أكثر من الآخر، فكلاهما يكمل الآخر. وبالتالي دراستنا للقرآن هي دراسة كلا الأمرين معا، وسنكون دوما ندرس ذلك، ستكون دراسة علمية لما يريد الله منا، وتكون أيضا دراسة جمالية لجمال ومثالية كلام الله سبحانه وتعالى. كلا الأمرين يجب أن يكونا معا، لأن هذا في نهاية المطاف هو سنة الله في كل شيء، بما في ذلك كلامه سبحانه وتعالى. هل هذا واضح للجميع؟ فهذا اعتبار مهم جدا عندما نقول خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا اعتبار مهم جدا. القرطبي قال رحمه الله: أي من أجلكم خاصة، من أجل الإنسان خاصة. في موضع آخر في القرآن قال سبحانه: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سخر تستخدم في الحقيقة للتعبير عن تربيض الحيوانات كحصان جامح عندما تهدئه فيفقد رعونته ويرضخ لمالكه، هنا تكون سخرت الفرس أي أخضعته وروضته. روضت الفرس فهو مسخر الآن وتحت حكمك، وتستطيع أن تسيطر عليه، فيستمع الحيوان الآن لصفيرك أو عندما تصدر له صوتا وأيا كان هذا الصوت فيأتيك راغما، هذا هو التسخير. قال الله: سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. وتتعجب كيف أن هذا الكون الفسيح كله مسخر لنا، كيف ذلك؟ لأننا فكرتنا حول التسخير أنه تحت تحكمنا، لأن الحيوان المسخر يكون تحت تحكمنا، ولكن هل الكون كله تحت تحكمنا؟ العديد من الأشياء تحت تحكمنا، نحن قادرون على التحكم في المصادر والتلاعب بها في هذه الأرض دون كل المخلوقات، نحن قادرون على خلق أشياء من المواد الخام الموجودة في الأرض بعكس بقية المخلوقات. لا يوجد مخلوق آخر يستطيع أن يفعل ما يفعله الإنسان بهذه المواد الخام، لا يستطيع. والمثال في هذا إن كل شيء بدءا من المباني التي نسكنها والملابس التي نلبسها والتقنيات التي نستخدمها لتصوير هذه الدروس مثلا كلها مصنوعة من المواد الخام المتاحة لنا على الأرض، ولا يستطيع مخلوق آخر أن يفعل هذا غير الإنسان. وهذا هو معنى تسخير الله لنا لكل شيء، تسخيره للأرض. ولكن كيف سخر لنا السماوات؟ بعض الآراء تقترح أنه ربما يوما ما تدريجيا نستطيع السفر إلى السماء بناء على هذه الآيات، وبهذا يكون سخر لنا السماء. لا نستطيع هذا الآن، ولكننا يوما ما سنصل إليه، هذا ما يفهم من الآية. ولكني أعتقد أن هناك تفسير عملي أكثر لهذه الآية. عندما تدرس اتساع هذا الكون، عندما تتحدث إلى عالم درس اتساع الكون فهو يعي مدى اتساعه، وستجد فكرة رئيسية هي أن الكون مليء بكل أنواع الاضطرابات، هناك كل أنواع الانفجارات بكميات لا يمكننا تخيلها تحدث طوال الوقت، أنظمة نجوم بأكملها تتدمر، كواكب تتشوه، ثقوب سوداء تتكون. هل تستطيع أن تتخيل تأثير انفجار قنبلة على نملة مثلا؟ هذا لا شيء مقارنة بأنواع الانفجارات والتأثيرات والنشاطات التي تحدث في الكون، ويصفونها بشكل أساسي. ما يحدث في الكون يطلقون عليه اضطرابات ونحن لا نشعر بها، تلك النيازك العملاقة التي تتحرك في كل مكان، هي تتحرك باستمرار. علماء الفلك منبهرين جدا، ولكنهم متوترين كعلماء، لأنهم يرون أننا محظوظون حتى الآن أننا نجونا من كل هذه الانفجارات، لأنه يمكن في أي لحظة أن أحد تلك النيازك العملاقة أو أحد تلك الأشياء الضخمة في الفضاء ترتطم بكوكب الأرض وتقضي علينا. كما نسمع شائعات كل فترة، احذروا ارتطام نيزك عملاق، فيمكن في ثانية واحدة أن تنتهي كل الحياة على الأرض. الله عز وجل يهزم أولئك الذين درسوا اتساع الكون ورأوا كمية التشتت الموجودة فيه بتذكيرهم بأنه سخر لهم السماوات ومنع تلك النيازك الضخمة وغيرها من الاصطدام بك، فلا تنتهي حياتك ولا تنتهي الأرض سبحانه وتعالى. وبهذا سخر لك السماوات. لقد صنعوا أفلام تتحدث حول نيازك قادمة باتجاه الأرض وستدمر الأرض، وأنه علينا أن نحضر سفينة فضائية ونصعد بها فوق النيزك ونفجره قبل أن يصطدم بالأرض. أمور سخيفة جدا وأمور كثيرة جدا. عندما يقرر الله تعالى هذا، لن تستطيع أن تصعد على صاروخ ولا صخرة، بل سيحدث ما أراده الله. الله عز وجل سخر لك السماوات والأرض، والأمر يشبه تقريبا عندما تكون بجانب حيوان مفترس. الله عز وجل هدأ هذا الحيوان، ومثلما برد الله النار على إبراهيم وقال لها كوني بردا وسلاما، فهو قادر أن يهدئ هذا الحيوان المفترس. وبهذا المعنى أيضا، الأرض مسخرة، الأرض قادرة على القيام بانفجارات بركانية وزلازل وشقوق أرضية تبتلع كل ما عليها، وقادرة على إحداث تحولات فيحدث تسونامي ويغرقنا جميعا حتى لو كان على بعد مئات الأميال. فأمواج هذه الفيضانات تكتسح كل ما حولها وقد تمسحنا جميعا من على وجه الأرض. الأشخاص الذين يدرسون علم الأرض يقولون أجل قد يحدث هذا في أي وقت، حتى الأرض قادرة على أن تفقد سكونها. ولكن ماذا فعل الله للأرض؟ سخرها لكم وذللها وأبقاها ساكنة، فهي مستقرة بقدرته وقوته سبحانه وتعالى. وتعلمون أن في نهاية دورة الأرض سيحدث اضطرابات للأرض. عندما ينتهي العالم، وعندما يقرر الله تعالى أن هذا يقرر أن ينهي هذا العالم، ويقرر أن هذا العالم لم يعد يحقق الهدف الذي خلقه من أجله، فسيبدأ يوم القيامة. أحد التعبيرات القرآنية التي في القرآن حول الأرض وهي وأخرجت الأرض وأثقالها. كما لو أنها كانت تحبس أنفاسها وتريد أن تنفجر، وعندما يأمرها الله تنفجر، عندما يأذن الله لها تنفجر، فتجن الأرض وتبدأ المحيطات بالغليان والانفجار. وإذا البحار سجرت، أي فجرت يا إلهي، تبدأ المحيطات بالانفجار والغليان وتتمدد الأرض. إذا وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وتخرج كل ما بداخلها وترميه. اللهم احفظنا يا رب. تخلت تستخدم في الواقع عندما تلد الأم وترتاح بعدها، عندما يخرج الطفل وتشعر الأم بالارتياح، فقد خرج الطفل للعالم. يصف الله الأرض كأنها تحمل بداخلها الكثير وتريد أن تلقيه، وأخيرا ستخرجه الأرض وترتاح. الصورة هنا في وألقت ما فيها وتخلت مثل أجزاء الورقة المقطعة إلى قطع صغيرة صغيرة فوق السرير وبعض الأشياء الأخرى، فتقوم أنت بسحب البطانية بقوة كبيرة فيتناثر كل ما على السرير بشدة. هذا تشبيه لما سيحدث للأرض. ولكن حتى ذلك الوقت الأرض مسخرة تماما، خلق لكم ما في الأرض جميعا. وتفسير آخر لما في الأرض جميعا هو يعني أنكم أنتم جميعا، بمعنى أن الله خلق كل تلك الأشياء على الأرض لنا جميعا، لكل البشرية لتتشاركها، وليس لأحد فقط أن يستأثر بها. وبالمناسبة الكلام والمحادثة هنا بدأت يا أيها الناس، فكل الناس من المفترض أن يتشاركوا المصادر والموارد على الأرض. فهذه الأرض كان المفترض أن تعلمنا كيف نتعايش معا. وبالمناسبة سنتعلم لاحقا إن شاء الله عندما نصل لسورة المائدة في مواضع أخرى، سنتعلم أنه في الحقيقة معظم وجود العالم لم تكن خطة الله أن يجعل كل الناس مسلمين. يجب أن نحمل الدعوة، من المفترض أن ننشر رسالة الإسلام ونبشر بها، لكن تاريخ البشرية وأيضا مستقبلها وحتى وقت متأخر جدا تقريبا قبل يوم القيامة بقليل في النهاية، ستجد أن كل الأرض مؤمنين، لكن الغالبية العظمى. قصة البشرية من المفترض أن يكون فيها اختلاف، من المفترض أن يكون خليط من النصارى واليهود والبوذيين والمسلمين وغيرهم، يكون خليط من الأديان. ونستمر في الدعوة ونستمر في التبشير، والله فتح خيرات الأرض لنا جميعا، وهذا في الحقيقة جزء من خطة الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، هكذا بدأت المحادثة، هو الذي خلق العالم لكم جميعا، لأن خيرات الأرض هي الطريق الذي خلاله يجد البشر طريقهم للعودة إلى الله.